السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد مع حياة طيبة. ننتظر ثواني حتى يتجمع الناس ثم نبدأ البث إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماشي، نبدأ على بركة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. لازلنا مع حياة طيبة، يعني تقريبا وصلنا للحلقات الأخيرة، ربما الحلقة الأخيرة. الحمد لله، الحمد لله على كل حال. يعني لعلها تكون الحلقة الأخيرة، ونبدأ بقى بإذن الله تبارك وتعالى حديثنا مرة أخرى في التفسير والتدبر بعد هذا الاستثناء أثناء 10 الأوائل من ذي الحجة، وما أكملناه من هذه السلسلة عن الحياة الطيبة والجنة الدنيوية. فكرة السلسلة ببساطة اللي بنقولها دايما في كل حلقة، المشتركات بين الجنة والدنيا، ما يمكن تحقيقه في الدنيا من لذات، لا أقول تشبه لذات الآخرة، ولكن لعلها تكون طريقا إلى تحقيق لذات الآخرة. هناك مشتركات، نعم هناك مشتركات، هناك أخوة في الدنيا، نعم، وهناك أخوة في الآخرة، كما قال الله عز وجل: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. هناك عدم استماع اللغو، هناك التسبيح، هناك الحمد، كل هذه من خصائص أهل الجنة في الآخرة، ويمكن تذوق شيء منها في هذه الدار. النهارده معانا موضوع مهم جدا، وهو من خصائص أهل الجنة الذين ذكرهم الله عز وجل في سورة السجدة. قال الله عز وجل عن صفاتهم في الدنيا ثم عن جزائهم في الآخرة في الآية التي تليها، الآية 16 من سورة السجدة. ربنا بيصف حال هؤلاء، نسأل الله عز وجل أن نكون منهم. قال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون. دي الصفة الدنيوية. في الدنيا تتجافى الجنوب عن المضاجع، هو لا يستطيع النوم لشدة رغبته في قيام الليل، لشدة رغبته في الصلاة، في الاستغفار بالأسحار، في دعاء الله عز وجل. فيصف الله عز وجل حاله وكأنه القيام بالنسبة إليه ليس أمرا متكلفا، ولكن هو شيء يريده، هو شيء يسعى إليه، وشيء يتلذذ به. فقال الله: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، كأن الجنوب لها إرادة مستقلة، لا تريد أن تنام، هي تريد أن تصلي لله عز وجل. والحال: يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون. ومما رزقناهم ينفقون، يبقى عبادة وإنفاق وشعور قلبي بالخوف والطمع، الخوف والرجاء، الاثنين الجناحين اللذان يأخذان من القلب إلى الله عز وجل. ثم ذكر الله عز وجل في الآية التي تليها حالهم في الآخرة، فقال: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قرة العين أو قرة الأعين، هذه الكلمة هي ما يدور عليها أو حولها حديثنا اليوم. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قرة العين، ما تقر به العين من أنواع الخير والنعيم. يقال قرت به العين يعني فرحت وسرت. بعض الناس بتخلط بين معنى قرة العين ومعنى الرضا. احنا اتكلمنا قبل كده عن جنة الرضا بالتفصيل، يعني مش هنعود للكلام عنها دلوقتي، لان احنا اتكلمنا عنها في حلقة كاملة. الحلقات موجودة عندكم في التعليقات، الحلقات كاملة بفضل الله. كان فيها حلقة عن جنة الرضا، جنة الرضا ومعاني الرضا، وكيف ان الرضا من خصائص اهل الجنة، وان الله عز وجل يقول: يا اهل الجنة أرضيتم؟ هل رضيتم؟ هل تريدون شيئا أزيدكم؟ ويقول: لأدنى أهل الجنة أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فمثله فمثله فمثله، حتى يقول العبد: رضيت يا رب. وحتى يقول أهل الجنة: وما لنا لا نرضى، وقد بيضت وجوهنا وأتيتنا ما لم تؤتي أحدا من العالمين. فمسألة الرضا عند أهل الجنة تكلم عنها، قرة العين قريب من الرضا. بس العلماء لما يتكلموا، المحققين بقى لما يتكلموا عن درجة قرة العين أو قرار العين، يقول لك لا، فيها خصيصة تحمل معنى الابتهاج والسرور والفرحة، فرحت به وسرت. فلا تعلم نفس ما ادخر الله، فلا تعلم نفس ما أخفي له من قرة عين، ما ادخر الله عز وجل لهؤلاء المؤمنين مما تقر به العين وانشرح به الصدر ويبتهج به الفؤاد، جزاء لهم على هذه الأعمال التي ذكرها الله عز وجل. فلا يعلم أحد ما أخفي لهم من هذه القرة من خير كثير ونعيم كثير وفرح وسرور ولذة وحبور، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولا خطر على قلب بشر. فمسألة الختم حتى في الحديث اللي أنا قلت من شوية جزء منه، لما يؤتى بأقل أو آخر أهل الجنة دخولا لها، فيقول له: عبدي أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك؟ الحديث اللي أنا قلته دلوقتي، حتى يقول العبد في الخامسة: رضيت يا رب، خمس أضعاف ملك ملك من ملوك الدنيا العبد. وده خلي بالك، ده مين؟ ده آخر واحد دخولا الجنة. ده على قول كثير من الشراح أنه هو مكث فترة في النار والعياذ بالله، يعني إنسان ما كانش طاعته خالصة، كان في عنده معاصي شديدة جدا أدت به إلى العذاب في لحظة من اللحظات أو فترة من الفترات لا نعلم قدرها. فهو بيقول لربنا: رضيت يا رب، يعني كل ده هاخده، رضيت خمس أضعاف ملك ملك من ملوك الدنيا. فيقول الله: فلك مثله ومثله ومثله وعشرة أمثاله. عشرة أمثال الهاء تعود على أقرب مذكور، يعني عشر أمثال الخمسة، يعني خمسين، خمسين ضعف ملك ملك من ملوك الدنيا. فيقول عبد: رضيت يا رب. فيقول الله: اسمع بقى، فلك هذا ولك ما اشتهت نفسك وقرت عينك. ما اشتهت كل ده، قال: هو أنا ينفع خمسة وخمسين ملك، خمسة وخمسين ضعف ملك ملك من ملوك الدنيا وما يبقاش كافي بالنسبة لي؟ ممكن واحد عنده تطلعات عريضة، عنده يعني آمال كبيرة، فيقول لك: ولك هذا وعشرة أمثالي ولك ما اشتهت نفسك. لو حاجة غير دول كمان اشتهتها نفسك، وإيه الموضوع بتاعنا النهاردة؟ وقرت عينك. طب في الحديث ده بقى، لما سيدنا موسى، الحديث ده سيدنا موسى اللي بيسأل ربنا: من أدنى أهل الجنة منزلة؟ فقال له اللي احنا ذكرناه ده. فسمع سيدنا موسى عليه السلام قال: يا ربي، فهذا أدناهم، فما أعلاهم؟ مين أعلى؟ فقال الله عز وجل: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. وده معنى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. عارف كده واحد يقول لك: طب ليه أخفي؟ طب ما نعرف، ما احنا أصلا عارفين صفات كثيرة عن الجنة، وربنا سبحانه وتعالى كلمنا كثير عن الجنة. لكن عارف كده لما حد يكون بيحبك قوي، والله المثل قال عشان اوصل لك يعني ايه اخفي لهم من قرة اعين، وهنتكلم بعد كده عن قرار العين واسبابه في الدنيا، لكن عايز اوصل لك فكرة اخفي دي. فلا تعلم نفس ما اخفي لهم، فلم تر عين ولم تسمع اذن ولم يخطر على قلب بشر، اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب. كل الروايات دي، عارف معنى المفاجأة؟ حد والله المثل قال يكون بيحبك قوي، فلك بص بقى انا عامل لك مفاجأة، غير محتوى المفاجأة نفسه. فكرة المودة، الله عز وجل ودود سبحانه وتعالى. شوف التودد للعبد، يقولك لا انت مش هتعرف، محدش هيعرف، انت اللي لك عندي حاجة خاصة جدا. عارفين كده الحديث بتاع الفاتحة، لما بتقرأ الفاتحة فتقول الحمد لله رب العالمين، فيقول الله: حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي. وبعدين الكلمة الرائعة اللي والله لو استشعرتها وانت بتصلي كده وتقول لك اصلا مش عارف اخشع والخشوع مش قد كده وكده، طب فكر كده في الجاية دي وانت بتقول: اياك نعبد واياك نستعين. فيقول الله: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. معنى جميل قوي انك يبقى بينك وبين ربنا سر، محدش يعرفه، محدش مطلع عليه، ولا ملك مقرب ولا نبي مرسل، محدش يعرف. هذا بيني وبين عبدي، إياك نعبد، دي حقيقة الإخلاص، دي بينك وبين ربنا محدش يعرفها، محدش يعرف انت حقيقة إياك نعبد دي ايه. شوف بقى المثال بتاع النهاردة ده، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. ده دي حاجة كده خاصة جدا ربنا بس اللي يعرفها، ما أخفي لهم من قرة أعين فلم تر عين ولم تسمع أذن ولا خطر على قلب بشر. حتى أكتر الناس عارفين بقى، الأدباء والمؤلفين وأصحاب الخيال الخاص بالخيال الواسع دول، اللي ممكن يعمل لك حاجات يعني درامية غريبة جدا، وجات منين الأفكار دي؟ شوف كل هذا الخيال، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. أي بشر مهما كان خياله خصب ومهما كان سعة اطلاعه، مش هيعرف يفكر في اللي ليك لو أنت من أهل الجنة. نرجع لموضوعنا، فمن خصائص أهل الجنة رب العالمين يقول عنهم: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. قرار العين، قرار العين في اللغة نقيض سخونة العين. عارفين أعزكم الله اللي بيبكي، بيبكي حزنا أو بيبكي خوفا أو بيبكي ذعرا أو فزعا، أي سبب من أسباب البكاء، يقولك دموع ساخنة، دموع حارة. فسخونة العين عكسها قرار العين، يعني كأن كناية كما قلت لحضراتكم عن السرور. وده الفرق بين قرة العين وبين الرضا. الرضا ده شعور قلبي، قرة العين يعني ممكن واحد راضي بس مش سعيد، مش مبسوط، لكن قرار العين لا، ده فيه سعادة، ده فيه انبساط، ده فيه سرور. فيقال لك ايه؟ قرار العين ما يصادف سرور العين فلا تطمع في سواه. يقول لك قرة العين السرور الحاصل في النفس لمقابلتها ما يسرها. كل دي تعريفات هتلاقوها في كتب التفسير، لمقابلتها ما يسرها مع تحقق الرضا التام. يعني هي زي ما قلت لكم فيها جزء من الرضا، بس الزيادة في قرة العين عن الرضا انه سعيد، ان نفسه عارف كده. يقول لك الماء البارد على الظمأ، قرة العين من البرود. يقول لك حتى عارف ايه يعني، يقول لك مقرقر كده يعني مش شديد البرد. فهو ايه البروده دي بقى؟ لما تكون، لما تدخل مثلا غرفه فيها تكييف وجو حر جدا، فقال لك ما يطلق على ما يبرد ويسكن، فقال لك ده القرار. وقيل قرة العين من الفرح، يعني جايه من الفرح، وهي لفظه كما قلت لحضراتكم تناقض السخونه. عشان كده الاصمعي وهو بيعرف يقول ايه: اقر الله عينه اي ابرد دمعه، أي جعل السرور سبب دمعه. فقال لك حتى فرق بين دموع الفرح ودموع الحزن، ده مش موضوعنا. خلاصة القول إنها كناية، سواء بقى أصل الكلمة من القرور، من البرد، من الحاجة اللي تبرد على نفسك وتبرد على قلبك، إن المعنى في هناء، في سرور، في راحة. والجنة في هذا بلا شك، مش بس إنه رضي في الجنة وإنه خد اللي كان يبتغي، لكن أيضا ارتاح، هنأت نفسه. ده معنى الراحة الحقيقي أصلا. عارفين كلمة اللي ناس كتير تقولها لما حد يتوفى: أسأل الله عز وجل أن يرحم موتانا وموتى المسلمين جميعا. ففي كلمة درجة كده عند المصريين يقولك إيه: ده مات وارتاح. الحقيقة مش عرفك، يعني أسأل الله عز وجل أن يرتاح كل موتانا وأن تكون قبورهم رياضة من رياض الجنة، نسأل الله عز وجل ذلك. لكن هل تضمن هذا؟ هل تضمن أن أنت، في ناس كده تقول لك يا اخي انا نفسي اموت وارتاح. ايوه، نفسك تموت حاجه وترتاح حاجه، قول نفسي ارتاح بعد الموت، لان الراحه بعد الموت ليست مضمونه. راحه بناء على ما فعلت. لذلك لما الامام احمد رحمه الله سئل، لما لقوه بيجتهد جدا ويبذل ويسعى في طلب العلم ويعلم الناس ويدعو الى الله ويعبد الله عز وجل بكل قوته، يقول: يا امام متى الراحه؟ هترتاح امتى طيب؟ فهو قال لهم الحقيقة اللي كتير جدا مننا بينسى، إنها هي دي خلاصة القول. قال: عند أول قدم في الجنة. فاكرين لما كنا بنقول الحمد لله أنها من خصائص أهل الجنة؟ قلت لكم أنا بحس كده الكلمة اللي بيقولها أهل الجنة من أول ما يدخلون، كلمة الحمد لله تتكرر في القرآن في أكتر من موضع. الحمد لله الذي صدقنا وعده، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. كل مرة بيقول الحمد لله، أنا بحس هو بيقوله كده الحمد لله خلاص. عارف كده لما تبقى تعبان طول اليوم وتوصل البيت بقى كان خلاص هترتاح على سريرك، هتبدأ بقى إيه تدخل كده تأكل أكلة كده طيبة وتبدأ تريح شوية كده، شوف الإحساس بالراحة ده، ده راحة مؤقتة، راحة في الدنيا. لكن الراحة الحقيقية، وده اللي الإمام أحمد قاله، أريح نفسك، لا الراحة مش هنا، عند أول قدم في الجنة. والحسن البصري له كلمة شبيهة: قالوا له كم تتعب نفسك هلا أرحتها؟ فقال لهم ايه؟ بل راحتها اريد، راحتها اريد. هو انا اللي بعمله ده عشان ايه؟ عشان انت كده واقع الامر انك مش مستريح، واقع الامر انك تعبان، انك طالع من مكان لمكان وبتعمل دعوه هنا وبتعمل عباده هنا وبتتصدق هنا، ما ترتاح يا عم. قال لهم هو انا عايز ارتاح؟ هو ده المعنى، معنى قرة العين، الارتياح النهائي، الارتياح النهائي. عشان كده فاهمين كلمة مات وارتاح انها مش دقيقة، لانه هو مات وارتاح لو دخل الجنة، ربنا يرزقنا جميعا من الجنة، لكن محدش ضامن. المثل المشهور برضه بحب انا الامثال المصرية قوي، اللي هو يقول لك ايه مغسل وضامن جنة، مين فينا كده؟ عارف اللي هو خلاص غسل، يقول لك غسله واعمل له عمة، قال له ليه انا كنت مغسل وضامن جنة؟ يعني مش هشرح المثل، كنت عملت مقال عنه زمان، لانه حقيقه ما حدش يقدر يعني يجزم بيها. تجزم ان انت لو مت بكره هترتاح؟ ربنا يطيل اعماركم جميعا في طاعه الله، اللهم اطل اعمارنا جميعا في طاعه الله. لكن ما حدش ضامن، ما اعرفش هيتختم لي بايه، ما اعرفش ربنا سبحانه وتعالى تقبل مني ولا لا. بس ربنا بيقول انما يتقبل الله من المتقين، انما يتقبل الله من المتقين. طب انا مش عارف انا من المتقين ولا لا، ولو قلت على نفسي من المتقين يبقى بزكي نفسي، وانا ما اقدرش ازكي نفسي، ومحدش فينا يقدر يزكي نفسه. الله قال فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. فانت ما تقدر. عشان كده ابو الدرداء كان بيقول لو اعلم ان الله تقبل مني سجدة لتمنيت الموت. شوف الفهم، شوف ارتباط الايات مع بعضها ازاي. لو انا عارف ان ربنا تقبل مني، من خلاص انا عايز اموت بكره. ليه؟ ما هو ان المتقين، ما هو انما يتقبل الله من المتقين، فانا ربنا تقبل مني يبقى انا من المتقين. وان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، عند مليك مقتدر. فانا النهارده مش عارف لو مت هرتاح ولا لا. انت ما تقعدوش تدعو على نفسك يا جماعه، في امهات كده ساعات كده يا رب اموت وارتاح، لما تقوليش كده مين قال انك هترتاحي؟ ربنا يا رب يريح قلوبنا كلنا ويرزقنا الراحه النهائيه، بس محدش ضامن. لذلك النهارده بقى نتكلم عن قضيه قرة العين دي. انت ممكن في الدنيا تنال شيئا من هذا النعيم الاخروي، نعيم قرة العين؟ ايوه ممكن. وفي القران والسنه ذكرت قرة العين في مواضع عديده. تخيل يعني مثلا رب العالمين سبحانه وتعالى كلمنا عن قرة العين بالابناء والزوجات والأقرب الناس. يعني السيدة امرأة فرعون، السيدة آسية بنت مزاح، لما شافت سيدنا موسى وهو لم يزل طفلا رضيعا بعد ما ألقي في النار أو في البحر، والقصة المعروفة، قالت إيه فرعون؟ لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. دي آية. طب في آية تانية قالت إيه؟ قرة عين لي ولك، يعني الطفل الصغير قرة عين. ممكن شوف كده اخواننا الذين لم يرزقوا بطفل، اسال الله عز وجل ان يرزقكم من الذريه الصالحه، وان يشفي كل عقيم، وان يرزقه من فضله سبحانه وتعالى، وان يرزقه الصبر لو لم يرزق. واللي رزق هيعرف انا قصدي ايه. اول لحظه كده شفت ابنك ونادهولك كده، والمدام في لسه في غرفه الافاقه، وانت شلت ابنك، يعني الاحساس عامل ازاي؟ شوف هذا الاحساس، هذه قرة عين، هذا السرور وهذه البهجة. تمام؟ ده في البداية خالص، من الأول خالص، هي لسه السيدة آسية لم ترى بعد شيئا من سيدنا موسى، هو بس دي المحبة اللي ربنا ألقاها عليه، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عين. فهي ألقيت هذه المحبة فقالت لفرعون قرة عين لي ولك، ده احنا ربنا يراضينا بي. طبعا فرعون أصلا ما يعرفش ربنا، وهو شايف نفسه ربهم الأعلى، لكن هي المعنى قرة عين، نحن نسعد به، نصر به. فده معنى في القرآن الأبناء من البداية خالص، وبعدين يستمر الأمر، فتيجي بعد كده في أم حقيقية كمان، يعني الأم اللي ربته السيدة آسية بنت مزاح، والأم التي أنجبت أيضا الله عز وجل يريد لها أن تقر، ما هو الابن قرة عين. فربنا قال إيه لما بعد ما أخته مشيت، وقال أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم، ورجع بقى حرمت عليه المراضع لغاية ما مفيش حد رضعه إلا أمه الحقيقية، فربك قال كلمة جميلة قوي، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. عرفت ليه إن فرق قرة العين عن الرضا؟ إن قرة العين فيها سعادة، لأن مقابلها الحزن. كي تقر عينها ولا تحزن، انك انت عينك تبقى مليانه بالرضا والسرور والبهجه من الله عز وجل. فربنا يرجع سيدنا موسى لامه عشان ايه؟ كي تقر عينها الابناء. وده يستمر، شوف يعني الموضوع مستمر حتى في الاخر خالص. وربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا عن صفات عباد الرحمن ودعائهم، هما بيقولوا ايه؟ ربنا، الذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، واجعلنا للمتقين اماما. بس الاول ايه؟ قرة اعين من مين؟ من ازواجنا وابنائنا، للابناء والزوجات قرة عين، ان الانسان يتراضى بيهم. فده موجود في الدنيا، موجود في الدنيا زي ما بقول لك ان ربنا سبحانه وتعالى يذيقك شيئا من قرة العين في لحظات سعادة. عشان الناس كتير مش قادرة تفهم المعاني الجميلة اللي في الجنة. انت دقت ده، دقت ده في لحظة لما ربنا سبحانه وتعالى رضاك، حتى لما رزقش بأبناء. ربنا يرزق كل محروم، ربنا يرزقنا جميعا يا رب من فضله. ممكن تكون مثلا ايه؟ اختك لما انجبت، اخوك لما ربنا سبحانه وتعالى رزقه وانت لسه مثلا شاب ما اتجوزتش، وانت شوف فرحت ازاي بهذا المولود، شوف ازاي فرحت بولاد اخواتك وربنا يراضي. شوف اللحظات دي، انا عايزك تستشعر المعنى ده. احنا عايزين نتذوق شيء من هذا النعيم اللي ربنا سبحانه وتعالى جعله مشترك بين الجنه وبين الدنيا. ربنا قال في الجنه ايه؟ فلا تعلم نفس، طبعا زي ما بقول لك في الجنه حاجه تانية، حاجه اعلى بكتير. لا لا لا، ده هو لا تعلم نفس، مش هتقدر تتخيل. لكن تعالى بقى في الدنيا، فرجعناك الى امك كي تقر عينها، يعني واحده قرت عينها بابنها. والمراه الصالحه امراه فرعون قره عين لي ولك، يبقى الابن ممكن يكون قره عين. وعباد الرحمن هما بيدعوا الدعاء ده، ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قره اعين وجعلنا للمتقين اماما. عشان كده برضو مساله قره العين دي اتقالت في موضع تاني. الحقيقه الموضوعين بتوع السيده مريم وام موسى، الموضوعين دول يعني الحقيقه بيأثروا فيها جدا، لان هما بحس كده ان هما تجلي لمعنى اسم الله الودود. شوف ربنا بيقول ايه للسيده ام موسى، بيقول ايه؟ فرجعناك الى امك كي تقر عينها ولا تحزن. السيده مريم لما ايه فناداها من تحتها الا تحزني، وطبعا قراءه اخرى من تحتها الا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جنيا. وعليكم السلام وبركاته. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فإيه؟ فكلي واشربي وقري عينا. فكلي واشربي وقري عينا. فكرة إن هذه المرأة ربنا سبحانه وتعالى يغير نواميس الكون، زي ما عمل برضو الأم موسى، غير نواميس. ما هو الرضيع بيرضع عادي، أي حد بيجيبوله مرضعة ترضعه. ليه حرمت عليه المرضع؟ ربنا قدر ده، خلاص الموضوع خلص. النواميس المعتادة، السنن الربانية في الكون، لا مش هيرضع. طب السيدة مريم وهي نفثاء، وهي يعني لسه والدة وضعيفة جدا، هتهز جذع نخلة؟ طب انت راجل ممكن تبقى عضلات وعامل بودي بيلدينج وكل حاجة، هز النخلة كده، شوف كده جذع نخلة كده شديد كده، تعرف تهزه هينزلك حاجة؟ ولا حاجة. لكن ربنا سبحانه وتعالى أراد ان في عين تقر، عين ام موسى وعين السيدة مريم، فيوجه النواميس ويحرك المخلوقات ويسبغ جميل فضله. عشان ايه؟ عشان يقر عين عبد او امة، يعيد رضيع لحضن ام مكلومة، ينطق وليد يفجر عين، يقرب رزق. ما هو هينطق سيدنا المسيح عليه السلام عشان يتم قرار العين. وهو سيدنا المسيح هيقول اني عبد الله، انطقه الله عز وجل. هو بيقولوا له ان يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا اخت هارون ما كان ابوك امرأة سوء وما كانت امك بغية. طب ايه؟ فاشارت اليه، هي خلاص عرفت ان فيه تقدير رباني، خلاص قدر. وهو ايه؟ انها تقر، فكلي واشربي وقري عينا. انت هتقري عينا يا مريم، مش هينفع تحزني. مقام عظيم قوي والله. الواحد لما بيتأمل يعني لا يملك إلا أن يدوب شوقا لمثل هذا المقام، مقام أن يحبك الودود سبحانه وتعالى، وأن يعلو مقامك حتى يصير إقرار عينك وإسعاد نفسك وتفريج همك سبب لبعض أفعاله سبحانه وتعالى. فدي كلها حاجات موجودة في القرآن والسنة تؤدي إلى إيه في الدنيا؟ إلى قرار العين. طيب نيجي بقى للي انا عايز اتكلم عشانه اصلا، وكل اللي فات ده واحد هيقول لي انت بقالك تلت ساعه دي مقدمه، ممكن نكملها في مره تانية لو ما قدرناش. بس اللي جاي بقى اللي هي كلمه النبي صلى الله عليه وسلم اللي تقدر تذوق بيها بهذا الفعل نعمه من نعم الاخره، نعمه قرار العين. طب ازاي ادوقها ازاي دي؟ طب ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان قرار العين هناك في الاخره. طب اسمع كده حديث النبي صلى الله عليه وسلم: حبب الي من دنياكم النساء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، والطيب، الحاجات الدنيويه اللي النبي عليه الصلاه والسلام يعني بيتكلم عنها، حاجات في الدنيا، والطيب اللي هو الرائحه الطيبه. ثم قال هذه الكلمه: وجعلت قره عيني في الصلاه. وجعلت قره عيني في الصلاه. وفي حديث ثاني وحديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال النبي عليه الصلاه والسلام، عايز افتكر لفظ الحديث، اول الروايه هو من حديث سيدنا انس، والحديث اللي فات برضه من سيدنا انس بس الحديث ثاني، ان النبي عليه الصلاه والسلام قام من الليل وامراه تصلي بصلاته. واحده النبي عليه الصلاه والسلام بيقوم، فكانت امراه بتصلي في الخلف، فيعني وفي بعض الروايات انها ام من امهات المؤمنين، فالتفت اليها قال: اضطجعي ان شئت. قالت: اني اجد نشاطا، لا انا قادر اصلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انك لست مثلي، انما جعل قرة عيني في الصلاة. هو ينفع الصلاة تبقى قرة عين؟ ايوه، قرة العين في شيء لما تكون موجودة الانسان مش عايز يفرقه، الانسان لا يخرج منه، لان في نعيم به تطيب الحياة. احنا بنتكلم اصلا سلسلة اسمها حياة طيبة، وهو ده اللي بيحصل بعد فترة للصلاة او لمن صلى. النبي عليه الصلاة والسلام دايما لما تشوف بقى حاله تحس فعلا ان الصلاة دي هي متعته، هي لذته صلى الله عليه وسلم. كان اذا حزبه يعني اهمه حاجة مزعله، حاجة قلقاه، حاجة يعني في شيء معين يحمل همه، فقالوا: كان اذا حزبه شيء حصل ايه بقى؟ كان اذا حزبه امر صلى. حديث قصير جدا، اذا حزبه امر صلى، بس شرطه وجوابه. حصل مشكله عنده هم، قوم صلي خلاص. شوف يوم موت ابنه، حديث عائشه رضي الله تعالى عنها لما يعني الناس قالوا: خسفت الشمس والقمر لموت ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا يخسفان لموت احد ولا لحياته، فإذا رأيتموها ففزعوا للصلاة. شوف كلمة ففزعوا للصلاة. الكلمة الثانية اللي كان بيقولها: أرحنا بها يا بلال. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول الكلام ده كله تحس هو مش شايف الصلاة تكليف، هو شايفها فعلا قرة عين. مش هو التكليف مش حاجة غلط، يعني مش أصل في ناس دلوقتي بتحس إن إيه كل حاجة لازم تبقى بتستمتع بيها، لا، ممكن تعمل الحاجة كتكليف طاعة لله عز وجل لغاية ما ربنا يرزقك من فضله وتبدأ تحس بيها وتبدأ تستمتع بيها. لكن عايزك تشوف بقى الغاية دي عشان وانت بتصلي تبقى عندك المقصد ده وتحاول تسعى له. ان النبي عليه الصلاة والسلام وصل لمرحلة، لا، مش من الموضوع ان بسقط فريضة وخلاص، يلا يا عم. دايما في مصطلح برضو المصريين يحبوا يقولوا: تعال نخطف المغرب. تخطفه ليه؟ ما تسيبه، مش لازم تخطفه ولا حاجة، مش محتاج تخطفه، ما تصلي يا عم عادي بالراحة كده، بس كده وايه، واهدى شوية على نفسك، وبلاش ايه اخطف ركعتين كده واجي. يعني تخطف ركعتين دي؟ ما تخطفهمش، صلي صح. شوف حتى في روايه من الحديث اللي انا قلته من شويه: فاذا رايتموها، اللي هي الخسوف والكسوف، قال: فصلوا حتى يفرج الله عنكم. اقعدوا صلوا، عشان كده صلاه الخسوف صلاه طويله. صلوا حتى يفرج الله عنكم. يبقى اللي بيعمل كده مش شايفها مجرد واجب ثقيل، لا، ده هو بيشوفها مره شكر ومره حب ومرة رغبة. وده عشان كده يفسر لك ليه النبي كان بيطول جدا بالليل في الصلاة لدرجة أن تتورم قدماه يقولوا له: غفر لك ما تقدم من ذنبك يا رسول الله، أنت بتعمل كده ليه؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا. إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي 11 ركعة، دي صلاته في الغالب 11 ركعة بالليل، يسجد السجدة يعني قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية. السيدة عائشة بتوصفها كده، تقول لك وهو ساجد، شوف انت بتقرا 50 آية في قد ايه، دي سجدة النبي قبل ان يرفع رأسه، ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر، وبعدين يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للصلاة. وبعدين يوصف صلاته سيدنا حذيفة لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، قلت يركع عند الماء، مضى فقام يصلي بها في ركعة، فقلت يعني خلاص هيركع بعد ما يخلص البقرة، افتتح النساء، خلي بالك صلى بالنساء مش بآل عمران، النساء بعد البقرة ساعتها، فقرأها ثم أكملها، فافتتح آل عمران فقرأها. وبيقول إيه بقى في رواية صحيحة، بيقول يقرأ مترسلا بالراحة، يعني ما بيخطفهاش، لا ما بيخطفهاش، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، سؤال سأل الله من فضله، تعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوع، دي بقى العجيبة، دي بقى اللي مش إيه ده إزاي، كان ركوعه نحو من قيامه، ثم قال سمع الله لمن حمده، فقام قياما طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه إلى آخر ده. أرحنا بها، هي دي شعاره، هي دي قرة العين، أنا عايز أستريح أصلي، أرحنا بها يا بلال. علاقة النبي بالصلاة دي عايزة لقاءات، أنا مش هقدر أكملها كلها، الساعة داخلة على 7:30 وقربنا إن إحنا إيه يعني المغرب يقترب، وأنا يعني تأخرت غصب عني الأيام دي، معلش ظروف العمل بتخلي الواحد يتأخر شوية، بس أظن إن إحنا هنحتاج لقاء كمان عن الصلاة، لأن الكلام في الصلاة أنا نفسي من زمان أتكلم في الصلاة، وسبحان الله ما قدرش يمكن إلا في سورة البروج لما اتكلمنا إلا المصلين، لكن فعلا قيمة الصلاة عند النبي يا أخوانا، إن توصل آخر كلمة يقولها النبي، حديث السيدة أم سلمة آخر وصية للرسول صلى الله عليه وسلم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، حتى جعل النبي صلى الله عليه وسلم يلجلجها في صدره وما يفيض بها لسانه، اللي هو خلاص النبي عليه الصلاة والسلام بيلفظ أنفاسه الأخيرة، وهو يعني في رواية كانت رواية أنس بن مالك، كانت عامة وصية النبي صلى الله عليه وسلم حين حضرته الوفاة وهو يغرغر بنفسه لحظة الغرغرة، الصلاة وما ملكت أيمانكم. فأنا اتكلمت النهاردة عموما عن قرة العين، لكن لما نيجي بقى نتكلم عن الصلاة خصوصا وبالمناسبة، الصلاة من خصائص أهل الجنة في الآخرة، بس في أول منازل الآخرة، مش جوه الجنة بقى، بس أول منازل الآخرة دي هنتكلم عنها بإذن الله تبارك وتعالى. لكن خلينا يعني نجعلها بقى إيه لقاء خاص كامل بالصلاة، أنا كنت قلت لكم النهاردة ممكن يبقى آخر لقاء، لا هنخلي آخر لقاء المرة الجاية، ونختم بالختام الجميل ده بالصلة بالله عز وجل، الصلاة من الصلة، إنك تبقى متصل بالله عز وجل، هنخلي لقاء كامل كده، هحاول ما يكونش يوم الأحد، هحاول يكون قبل كده ممكن الخميس أو الجمعة، بحيث إن احنا إن شاء الله نبدأ تاني سلسلة تفسير بقى، ونبدأ تاني من أول المصحف يوم الأحد، لكن هيكون يعني بث استثنائي كده عن الصلاة، خصوصا في زمن يعني ما بحبش أكون متشائم أو أكون يعني سلبي في نظرتي، بس لا الموضوع بقى ملاحظ جدا، بقى في تفريط كبير جدا في الصلاة، التعامل مع الصلاة دلوقتي يعني مش عايز أقول من الأجيال الجديدة، لا الأجيال الجديدة والقديمة، والأمر خطير، فأعتقد إن هيبقى فيه يعني أهمية إن يكون فيه لقاء لهذه القرة. احنا اتكلمنا عموما عن قرة العين، قرة العين للأبناء، هتقول لي طب قرة العين للأبناء دي من صفات أهل الجنة، أيوة ما هم كانوا بيدعوا في كده، وخلي بالك أهل الجنة بتقر عينهم بأبنائهم الصالحين، عشان كده أنت تقدر جيدا جدا إنك أنت تنال شيئا من هذا النعيم الأخروي. اسمع كده الآية دي، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. شوف غرسك دلوقتي مع أولادك عامل إزاي عشان يلحقوا بيك ويتم لك قرار العين. ده نورك يا أحمد، جزاك الله خير. فكلمنا النهاردة عن قرار العين عموما، وأنها صفة من صفات أهل الجنة، تستطيع أن تنال شيئا منها في الدنيا، ومن أعظم ما تنال به قرار العين ما ناله به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الاتصال بالله من خلال الصلاة، حاجة اللي كثير جدا من الناس للأسف الشديد بتتعامل معها، لو تعاملت معها كأداء واجب يسقط. لا عايزين نبص بصة تانية للصلاة، أعتقد إن شاء الله المرة الجاية تكون مهمة جدا. أنا على فكرة كنت محضرها وكنت عايز أتكلم عن الصلاة النهاردة، بس كالعادة الوقت لم يسع، فتعذرونا، إن شاء الله تبارك وتعالى أحاول يوم الخميس أو الجمعة القادم نتكلم يعني في حلقة كاملة عن الصلاة، إن لم يحدث ذلك فهيبقى يوم الأحد في ميعادنا المعتاد. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا قرة العين، قرة عين لا تنقطع، وأن يرضى عنا وأن يرضينا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.